نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا توقفنا عند قول المصنف رحمه الله بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، يعني أن الطائفة المنصورة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بالصفات الإلهية على الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة، إثباتا بلا تمثيل ولا تكييف، وتنزيها بلا تحريف ولا تعطيل. والمؤلف رحمه الله كرر قوله من غير مرتين ولم يكررها عند كل قيد، فقال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وفي ذلك أن التحريف والتعطيل متقاربان فجمعهما، وكذلك التكييف والتمثيل متقاربان ففصل بين هذين وهذين بقوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما سيأتي بيان ذلك أكثر. وقوله رحمه الله من غير تحريف، هذا القيد الأول، هذا القيد الأول وقوله التحريف له معنيان، التحريف له معنيان، أحدهما لغوي والثاني شرعي. أما معناه لغة فالتحريف أصله في اللغة مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا، حرفت الشيء عن وجهه حرفا بمعنى صرفته عن وجهه، لا عملته وغيرته وبدلته، فيكون معنى التحريف التغيير والتبديل. وهذا الذي أخبر به الله عز وجل عن اليهود وعن صنيعهم، حيث قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فسمى الله تبديلهم وتغييرهم للكتاب تحريفا، يحرفون ما أنزل عليهم عن معانيه اللائقة به، ويأتون لهم بمعاني من عندهم باطلة، إذ أن كل ما خالف مراد الشارع فهو باطل. وأما معناه في الاصطلاح، فأهل السنة والجماعة إيمانهم بما وصف الله به نفسه خالي من التحريف، يعني تغيير اللفظ أو المعنى. والتحريف تحريف النصوص يكون متعلقا بنصوص الصفات ويكون أيضا بغيرها، وهذا هو عمل المحرفين، يحرفون النصوص سواء كانت نصوص الصفات أو نصوص الغيبيات وغيرها مما لم يتلائم ومما لا يتلائم مع عقولهم الفاسدة. والتحريف كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في السواعق المرسلة نوعان، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. وتحريف اللفظ العدول عن جهة إلى غيرها، إما بالزيادة وإما بنقصان وإما بتغيير حركة إعرابية وإما غير إعرابية، قال ابن القيم فهذه أربعة أنواع، وقد سلك فيها الجهمية والرافضة، فإنهم حرفوا نصوص الحديث ولم يتمكنوا من ذلك لألفاظ القرآن، ولذلك كان أكثر تحريفهم يعني متجها إلى السنة فيدعون التحريف في السنة إما في اللفظ أو في المعنى أكثر ما يدعونه في القرآن، بمعنى من تواتر نقل القرآن وأنه تواترا لفظيا ومعنويا، بخلاف السنة فإنه لم يكن فيها في جميع ألفاظها مثل ما في القرآن من حيث النقل، النقل لفظي تواتر من حيث النقل اللفظي والمعنوي، بخلاف السنة فنعم ادعوا فيها كما هو معلوم من عدم موافقتهم من عدم أخذهم لأخبار الأحاد، وهكذا أيضا يدعون تضعيف أحاديث وغير ذلك مما لا يلائم أهواءهم. والتحريف على قسمين كما استفدنا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، الأول لفظي، والتحريف اللفظي إن وقع فمن جاهل أو مكابر، إن وقع فمن جاهل أو مكابر، وهو قليل الوقوع من المحرفة في القرآن، ويكون على أقسام كما مر. الأول أن يكون تحريفا لفظيا بزيادة، والتحريف اللفظي بالزيادة إما أن يكون بزيادة كلمة أو بزيادة حرف، فالذي يكون بزيادة كلمة كقولهم في قوله تعالى جاء ربك، قالوا جاء أمر ربك، فأضافوا كلمة أمر، وهكذا بزيادة حرف كقولهم في استوى استولى، ويكون أيضا بالنقصان ولا أذكر الآن مثالا على ذلك، ويكون بتغيير الشكل بتغيير حركة إعرابية كما صنع في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، كما هو معلوم من صنيع ذلكم الجهمي الذي طلب من الإمام المقرئ السني أبي عمرو بن العلاء أن يقرأ الآية بما مر، بأن يقول على خلاف ما مر، بأن يجعل لفظ الجلالة مفعولا به مقدما وموسى فاعلا مؤخرا، فطلب منه أن يقرأ على وكلم الله موسى تكليما، كل هذا منه لينفي تكليم الله عز وجل لموسى وينفي هذه الصفة، حيث ضاقت السبل بالجهمية فلم يجدوا غير هذا السبيل لرد الحق فلجأوا إلى التحريف، فقال له ذلكم الإمام السني هب لي قرأته على هذا النحو فما أنت صانع في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت الجهمي، إذ أنه لا يستطيع في هذا التركيب أن يغير الشكل ولا أن يغير شيئا، نعم بحيث ينفي به اتصاف الله عز وجل بصفة الكلام، فبهت ذلكم الجهمي، ويكون أيضا بغير تغيير حركة إعرابية كما في الآية السابقة أيضا، حيث أن الآية السابقة تجمع وتشمل هذين النوعين، حيث جعل موسى هو الفاعل المتكلم، لماذا؟ لأن الحركة لا تظهر على آخره للتعذر فآخره ألف مقصورة، فهذا يمثل به على التحريف الذي لا يكون بتغيير حركة إعرابية، حيث قدموا نعم موسى وجعلوه نعم حيث جعلوا موسى فاعلا لكن لم يغيروا الشكل في لفظ موسى، لماذا؟ لأن آخره حرف لا تظهر عليه الحركات للتعذر كما هو معلوم. والقسم الثاني تحريف معنوي، وهو صرف اللفظ عنه إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ من غير دليل يدل على ذلك، ويكون ذلك بتفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها، كتحريف صفة اليد بالقدرة مثلا، وهكذا صفة الكلام في قوله تعالى وكلمه ربه، قالوا كلمه بمعنى جرحه بمخالب الحكمة، كما هو معلوم من صنيع المعتزلة في هذه الصفة. ويأتي الكلام على ذلك عند صفة الكلام. وهذا لتأويل أحد بإرادة الإنعام كما هو صنيع الأشاعرة، وأن معنى الغضب إرادة الانتقام وغير ذلك ما هو معلوم عنهم. وأصل وقوع أهل الضلال في مثل هذا التأليف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو الإعراض عن فهم كتاب الله عز وجل وتدبره كما فهمه وتدبره الصحابة والتابعون، ومعارضة ما دل عليه بما يناقضه. وهذا هو من أعظم المحادث بالله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لكن على وجه النفاق والخداع. ثم إن هؤلاء المبطنين يلبسون على الناس فيكسون فعلهم الشنيع الذي هو التحريف بثوب التأويل، لينفق باطنهم على الناس ويروج. وهو في الحقيقة كما نعم وهو في الحقيقة ليس من التأويل المحمود، وإنما هو من التأويل المذموم الذي هو التحريف. تسميتهم لهذا الفعل بالتأويل ليس هو في الحقيقة تأويلا وإنما هو التحريف، وإن سلمهم التأويل فتأويلهم مذموم. لماذا؟ لما علم من أن التأويل على أقسام وعلى أنواع. ونحن على الكلام على التأويل لمناسبته. فالتأويل من قولهم آل يقول بمعنى رجع، وهو كما مر على أقسام. القسم الأول من أقسام التأويل والنوع الأول من أنواع التأويل الذي يأتي في النصوص، يأتي التأويل بمعنى التفسير كما هو معلوم من صنيع الإمام بن جرير وغيره من المفسرين رحمهم الله. فتجدهم يقولون اختلف أهل التأويل، أو يقولون تأويله قوله تعالى كذا وكذا، يعني بمعنى تفسيره، بمعنى تفسيره. ومن ذلك قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. القسم الثاني من أقسام التأويل الذي يأتي في الشرع، أن التأويل في الشرع يأتي ويراد به الحقيقة التي يقول إليها الكلام، الحقيقة التي يقول إليها الكلام. وهو في هذا القسم على قسمين أيضا. القسم الأول أنه إن كان خبرا فالقول تأويله وقوعه، ومن ذلك قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وقوله تعالى هذا تأويل رؤياي. فنعم كما سبق التأويل نعم الذي يأتي أيضا في النصوص يأتي بمعنى حقيقة الشيء، يأتي بمعنى حقيقة الشيء. ونعم يأتي على قسمين، وهما إن ورد في طلب فتأويله فعله، وإن ورد في خبر فتأويله وقوعه. فمن القسم الأول الثاني الذي هو الخبر، قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فالمعنى ما ينتظر هؤلاء إلا عاقبة ومآل ما أخبروا به، يوم يأتي ذلك المخبر به يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومن ذلك أيضا قول رسول الله والسلام هذا تأويل رؤيا من قبل كما مر، أي هذا الوقوع تلك الرؤيا. هذا إذا كان في الخبر فتأويله وقوعه. أما نعم إذا كان في الطلب فتأويله فعله إن كان أمرا، وتركه إن كان نهيا. ومما جاء من هذا المعنى في هذا المعنى ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعد أن أنزل الله عز وجل عليه قوله إذا جاء نصر الله والفتح يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن أي بمعنى أنه يعمل به والإطلاق الثالث للتأويل هو بالحقيقة ليس إطلاقا شرعيا وإنما هو إطلاق حادث بخلاف الإطلاقين الأولين فيأتيان في النصوص سواء إذا كان بمعنى التفسير أو بمعنى إذا كان حقيقة الشيء وعاقبة الشيء. أما هذا الثالث فهو نعم أمر حادث ابتكره وأطلقه أولئك المتكلمون وهكذا من بعدهم من الأصوليين وغيرهم حيث يطلقون التأويل ويعنون به صرف اللفظ عن ظاهره صرف اللفظ عن ظاهره عن الاحتمال الراجع إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. هذا الذي نعم معناه المتأخرون من المتكلمين وأصحاب الفقه والأصول. وإن لم يكن صرف اللفظ عن ظاهره بدليل يسمى تحريفا. أما إن كان صرف اللفظ عن ظاهره بدليل ماذا يسمى؟ يسمى تأويلا. وأما أصحاب التحريف المقصود الكلام عليهم الآن ففعلهم من السميع الثاني الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره عن الاحتمال الراجع إلى الاحتمال المرجوح لغير دليل يقترن به وهذا هو نعم الحقيقة بوصف هؤلاء الذي هو التأويل المذموم والذي هو التحريف. والمؤلف رحمه الله عبر هنا بلفظ التحريف ولم يعبر بلفظ التأويل لوجوه أربعة بين العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه. الوجه الأول أنه اللفظ الذي جاء به القرآن أي التحريف كما جاء في قوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، والتعبير الذي عبر به القرآن لا شك أنه أولى من غيره لأنه أدل على المعنى. الوجه الثاني أن التعبير بالتحريف في هذا المقام ووصف هؤلاء بالتحريف أولى من التحريف. لماذا؟ لأنه أدل على الحال وأقرب إلى العدل، فالمؤول بلا دليل ليس من العدل تسميته مؤولا، بل العدل أن نصفه بما يستحق وهو أن يكون محرفا. الوجه الثالث أن التأويل بغير دليل باطل يجب البعد عنه والتنفير منه، ولذلك كان استعمال التحريف في حق هؤلاء أبلغ تنفيرا من التأويل، إذ أن التحريف لا يقبله أحد، إذا قلت هؤلاء محرفة ينفر عنهم الناس، بخلاف التأويل فلفظه لين تقبله النفس ويحتمل عدة معاني ونعم تجعل النفس تستفصل عن معناه، بخلاف التحريف تحريف فبمجرد ما تقول هذا تحريف ينفر الناس عن ذلك هذا هو الأليق بهم لأنهم خالفوا طريقة السلف، فكان التحريف أليق من استعمال التأويل في حقهم. الوجه الرابع أن التأويل ليس مذموما كله وكما قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فامتدحهم الله عز وجل بأنهم يعلمون التأويل، وذكر التأويل هنا ليس في مقام دم وإنما في مقام مدح. وقد سبق الكلام على أقسام التأويل. قوله ولا تعطيل هذا القيد الثاني، والتعطيل أيضا له معنيان لغوي واصطلاحي. أما التعطيل في اللغة فيأتي بمعنى الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة أي مخلات، ومنه قولهم قوس عطل لا وتر فيها، وهكذا قولهم عن المرأة عطلت جدها من الحلي أي جعلته خاليا لم تتجمل به. ومن قول الشاعر وجيد تجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نطفته ولا بمعطني. وسمي جاحد الصفات معطنين لنفيهم عن الله صفات كماله وإخلائهم له منها. وهنا أمر مهم وهو الكلام على الفرق بين التحريف والتعطيل وتحرير هذا المقام بأن يقال بأن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة دون التعرض لتفسيره، فإن فسره أصبح تحريفا، فبذلك يتبين أن التعطيل أعم من التحريف، والتحريف والتعطيل قد يكونان متلازمين إذا أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، وقد يشهد التعطيل بلا تحريف كما هو قول النافين للصفات الذين ينفون الصفات الواردة في الكتاب والسنة ويقولون ظاهرها غير مراد ولكنهم لا يعنون معنى آخر ويسمون أنفسهم مفوضة ويظنون أن هذا هو مذهب السلف وهو غلط فاحش، فإن السلف يثبتون الصفات وإنما يفوضون علم كيفيتها إلى الله، فيقولون الوصف المذكور معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب وإثباته واجب أيضا والسؤال عن كيفيته بدعة كما قال الإمام مالك وغيره في الاستواء. والتعطيل على ثلاثة أقسام، حيث إن تعطيل المعطلة شمل أنواع التوحيد الثلاثة. القسم الأول من أقسام التعطيل تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، وهذا تعطيل في توحيد الربوبية. القسم الثاني تعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا تعطيل في توحيد الأسماء والصفات. وتعطيل معاملته، أي القسم الثالث، تعطيل معاملته عما يجب على العباد من حقيقة التوحيد، وهذا تعطيل في توحيد الألوهية. بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله كما في الجواب الكافي. أما قوله رحمه الله من غير تكييف ولا تمثيل، قوله من غير تكييف أي أن أهل السنة ينصرون اعتقادهم عن التكييف، ومعناه في اللغة من قولهم كيف الشيء إذا جعل له كيفية معلومة. أما المراد به هنا فهو تعيين كيفية الصفة، فالتكييف هو أن يتخيل المرء صفات الله تعالى ويعتقد بأنها على كيفية في ذهنه دون أن يقيدها بمماثل في الخارج، فإن قيدها بمماثل كان تمثيلا، وبهذا نعرف ويتبين لنا معنى قوله رحمه الله ولا تمثيل. والتمثيل لغة من مثل يمثل، تمثيلا إذا جعل للشيء مثالا، والمراد بالتمثيل هنا أن يقال في الصفات لأنها مثل صفات المخلوقين، إما أن يكون مطلقا في جميع الصفات أو مقيدا باتصاف معين، فتبين ذلك أن التكييف أعم مطلقا من التمثيل. ولهذا كان يقولون الممثل يعبد صنما، لماذا؟ لأنه قيد هذا التخيل الذي وقع في ذهنه قيده بمماثل في الخارج، فجعل معبوده كالصنم أي أنه مثله بمخلوق. ثم عطل يعبد عدما، لماذا؟ لأنه خلى الله عن صفاته. ونفي الكفر والند والسميع الذي يأتي في النصوص ينفي ذلك التكييف والتمثيل. النصوص التي أتت بنفي الكفر والند والسميع يعنى بها نفي التكييف والتمثيل. وأدر المصنف رحمه الله بنفي التمثيل أولى من تعبير بعضهم بنفي التشبيه كما يجري ذلك في كلام بعض أهل العلم لأمور منها. أولا لأن القرآن عبر به كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وما عبر به القرآن أولى من غيره، يقول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وموافقة النص في اللفظ أولى من ذكر لفظ مقارب أو مرادف. ثانيا لأن التشبيه عند بعض الناس يعنون به إثبات الصفات، فإذا قالوا شبه بمعنى أثبت الصفات، ولهذا يسمون أهل السنة مشبهة. لماذا؟ لأنهم يفهمون وفي ذهنهم وفي نعم معرفتهم القاصرة المقصرة التي شابها ودخلها الهوى يعتقدون بأن الإثبات بمعنى التشبيه. فأنت إذا قلت لهم من غير تشبيه يفهمون من ذلك من غير اتصاف، من غير اتصاف بالصفات. فلذلك كان التعبير بنفي التمثيل أولى. ويضاف على ذلك وعلى ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يضاف أمر ثالث وهو أن التشبيه أعم من التمثيل. لماذا؟ لأن التشبيه إما أن يراد به المشابهة من كل وجه وهذا هو التمثيل، وإما أن يراد به المشابهة في بعض الوجوه وهذا هو أصل إطلاق كلمة التشبيه. فلما كان لفظ التشبيه يحتمل معنيين تعين إبعاده وكان التعبير بلفظ التمثيل أولى. لماذا؟ لأنه كما سبق أدل على المراد، ولأنه أبعد عن الأوهام الفاسدة، وأيضا لأنه موافق لتعبير القرآن وعلى التفسير الأول للتشبيه الذي هو المشابه من كل وجه جاء نصوص بعض الأئمة الذين نفوا التشبيه. فإذا وجدت أن الأئمة يقولون من غير تشبيه فاعلم أنهم يقصدون من ذلك نفي التمثيل أي المشابهة من كل وجه، ولا يعنون بذلك المعنى الثاني الذي هو التشبيه الذي هو نفي بعض وجوه الشبه. لماذا؟ لأن الشبه حاصل بين الخالق والمخلوق في التسمية والصفات. لماذا؟ لأن نعم كما سبق الشبه قائم بين الخالق والمخلوق في أصل المعنى، في أصل المعنى. فإذا قلت السميع الله سميع والمخلوق سميع فالتشابه هنا في أصل المعنى الذي هو إدراك المسموع، لكن يختلف ذلك بحسب الإضافة. فإذا أضفت السمع إلى الله كان سمعا كاملا، وإذا أضفت إلى المخلوق كان بحسب ضعفه. وهذا ما يسمى كما يأتي بيانه إما في هذا الكتاب أو في غيره باللفظ المتواطئ، ومنه اللفظ المشكك كما بين ذلك شيخ الإسلام في التدمرية. نقف هنا إن شاء الله.